دربا مقدام يجمعنا بالألفة رمضان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أيها السادة المشاهدون مع الإخوة الكرام اليوم في دار الرضوان. أنتم مجموعتكم إيش اسمها؟ الذكر. الذكر، مجموعة الذكر اليوم، وهي هذا اللقاء الثاني صحيح. مع هذه المجموعة المباركة، ونحن في دار الرضوان في هذه الليلة الرمضانية التاسعة من ليالي رمضان. التاسعة ولا الثامنة؟ التاسعة الليلة التاسعة. لا، هي ليلة التاسعة، لكن ليلة هذه ثامن ليلة. ثامن ليلة. أين المهم، لله الحمد والمنة، نحن وصلنا في التلاوة في هذا البرنامج مع القرآن إلى الصفحة 301. صفحة 301 من المصحف الشريف ومن سورة الكهف، ومن الآية 62. الآية 62 التي أولها: فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا. وبدأنا بقصة موسى عليه السلام والخضر عليه السلام بالأمس في هذا البرنامج. الآن كالعادة أقرأ ثم أعلق على بعض الكلمات التي تحتاج إلى تعليق. انتبهوا إلى مخارج الحروف، إلى صفات الحروف، إلى ضبط الأزمنة، إلى ضبط الوقف والابتداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع تطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. هذه الصفحة التي قرأناها من قصة موسى والخضر عليهما السلام فيها بعض الكلمات التي هي بحاجة إلى انتباه. وما أنسانيه، نحن معتادون أن نقول أنسانيه، أليس كذلك؟ هاء الضمير، هذه الهاء أيها الإخوة اسمها باللغة العربية هاء الضمير، يعني أنا أقول هذا سعيد وهذا كتابه. إيش يعني هو؟ يعني كتاب سعيد. فبدلا من أن أكرر كلمة سعيد أقول هذا سعيد وهذا كتاب سعيد، ماذا نقول؟ هذا سعيد وهذا كتابه. هل عرفتم هاء الضمير؟ هي حرف واحد هو مضمومة يعبر بها عن الغائب، في عندي المتكلم، في عندي المخاطب، في عندي مين؟ الغائب. هو هذه للغائب. العرب يستعملون هذه الهاء مضمومة، لكن إذا سبقها ياء ساكنة مثل فيه أو كسرة مثل به يستسهلون أن يقولوا فيه، لأنه فيه أسهل من فيه، ويقولون به كسرة كسرة أسهل من أن يقولوا به. تبهتم؟ في بعض الكلمات كانت العرب أحيانا تذكرها على الأصل، ما هو الأصل؟ الضم، وهذه منها. يعني الأصل أن نقول أنسانيه، هذا الأصل، لكن بسبب الياء التي قبلها ممكن نقول إيه؟ أنسانيه. كل القراء ما عدا حفص رووها أنسانيه، كل القراء. وما أنسانيه إلا الشيطان، إلا حفص رواها ماذا؟ أنسانيه على الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل في هاء الضمير أنها تكون مضمومة. هل لهذه الكلمة ثاني في القرآن؟ نعم لها ثاني، وأيضا على رواية حفص ومن أوفى بما عاهد عليه الله، بأي سورة؟ بسورة الفتح. انتبهتم؟ ففي الفتح نقول ومن أوفى بما عاهد عليه الله. لماذا ضمها حفص؟ على الأصل، الأصل في هاء الضمير أن تكون مضمومة. وكل القراء ما عدا حفص رووها عليه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله. انتبهت كيف؟ نعم. القراءة مبنية على الرواية، أمرنا أن نقرأ كما علمنا، هكذا علم حفص ولها أصل لغوي، وهكذا علم بقية القراء ولها أصل لغوي. أظن إخواننا في السودان إلى الآن يضمون الهاء، بقول لك إيش يقولوا؟ الشيء ده فيه، فيه يقول لك فيه، ما البتاع ده فيه مشكلة، فيه أيوة فيه مشكلة، فيه ما بيقولوا فيه فيه، مع أن قبلها ياء ساكنة على الأصل. أيوة صح، على تماما مثل أنساني. صح صح. طيب، واتخذ سبيله في البحر، يعني مين اللي اتخذ سبيله في البحر؟ الحوت. عجبا، يعني هذا أمر يتعجب منه. ذلك ما كنا نبغ، هذه أصلها نبغي أيها الإخوة. نبغي يعني هذا الذي كنت أنتظره أنا، أن نفقد الحوت، أن نفقد السمكة. فقال ذلك ما كنا نبغي، فهي أصلها نبغي، بغى يبغي ونحن نبغي. لكن بعض العرب ذكرت لكم أحيانا يجتزئون بالكسرة عن ياء المتكلم، فيقولون ماذا؟ نبغي فارتدى. ذلك ما كنا نبغي فارتدى، نبغي فارتد يجتزئون يعني يكتفون. ما معنى يجتزئون؟ يكتفون بالكسرة عن الياء. وبعض العرب يعيدون الياء فيقولون نبغي فارتد في الوصل، لكن في الوقف كلهم يحذفونها اتباعا لمين؟ للرسم. إلا بعض القراء لهم قواعد خاصة ليس هذا مجال ذكرها. لما نقف عليها تصير الغين ساكنة، نبغ نبغ الغين الساكنة هي في المرتبة التي تحت المضموم وفوق المكسور. ابن الجزري رحمه الله رتب لنا حروف الاستعلاء 5 مراتب من حيث قوة التفخيم والتفخيم الذي يملأ الفم. أعلاها أن يكون حرف الاستعلاء مفتوح بعده ألف، مثل غائبة وما من هذا أفخم شيء. أقل بقليل أن يكون مفتوح لكن ما بعده ألف، مثل غير المغضوب تمهنا مفتوح لكن ما بعده ألف. أقل بقليل أن يكون مضموم، مثلا إيش؟ يغل وما كان لنبي أن يغل غو. أقل بخليل الساكن هو هذا نبغ، ذلك ما كنا نبغ. أقل الكل أن يكون مكسورا، غل هو نزعنا ما في صدورهم من غل غي. انتبهنا هذه هي المراتب الخمسة لحروف الاستعلاء من حيث التفخيم. أيوة تفضل حبيبي. في القواعد العربية إذا يحذف الياء حينئذ يكون ما يكون في آخره في ما قبله كسرة، لأنه يدل على الحذف. أي هناك حذف ياء يكون ما قبله الكسرة. إذا لا ننطق هذا الياء هذا الكسرة في الغين على الغين كيف نفهمه؟ هذه الكسرة في الوصل يا ابني. ذلك ما كنا نبغي غفر غي، لما تصلها تكسر الغين، لكن لما تقف تقف بالسكون. العرب لا تقف على الحركة، يقفون بالسكون. ذلك ما كنا نبغ. هذا سؤالك ولا سؤالك غير؟ أي أنا كأنك لم تعبر جيدا عن سؤالك. يشتبه علي هذا من النابغة، هناك لفظ من النابغة، هناك لفظ من البغاوة. لا لا لا، يبغي من من من الإرادة، بغى يبغي أراد يريد. هذا يشتبه؟ ما في أشياء تشتبه في اللغة، لكن السياق السياق ما قبل وما بعد هو الذي يجعل ذهنك ينصرف إلى هذا المعنى أو إلى هذا المعنى. موجود في كل اللغات هذا. فهمت. موجود في كل اللغات، كلمة لها عدة معاني. أين هذه الكلمة؟ هلا مثلا خذ في الفرنسية، تعرف فرنسي؟ لا ما تعرف. طيب مير، كلمة مير مير هي مير بالراء، لكن الفرنسيين يقلبونها غينا يقولون مير. لها 5 معاني كلمة مير. طب كيف أعرفها؟ في أي جملة؟ فهمت علي؟ بالسياق معنى اتصال من خارج المملكة؟ من معنى؟ أم معتز من العراق، تفضل يا أم معتز. تفضلي أم معتز. معنا يا أختي. السلام عليكم. وعليك. ارفعي صوتك لو سمحتي، وارفع لي الصوت قليلا لو سمحت. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي اقرأي من أول الصفحة. نعم يا شيخ، أنا أول مرة أقرأ على شيخ. يا شيخ احنا بالقراء ولا يوجد يمنا مدرسات، فأنا أحفظ بس يعني من حفظي، وأريد أشوف يعني هل قراءتي صحيحة أو بها أخطاء. تحبي تقرأي الفاتحة؟ نعم يا شيخ. اقرأي الفاتحة أحسن. يا شيخ أنا أحفظ استمع لي بهذه ال. أنا رأيي أن تقرأي الفاتحة، هكذا رأيي. لا أقرأ الكهف. الكهف يلا. فلما جاوزا قال لفتاه، الآية 62. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني. نسيت الحوت، افتح التاء إن شاء الله. فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتد على فارتد مدي الالف يا اختي فارتد ان شاء الله فارتد على اثارهما قصصا. فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. مما علمت، قال علمت بفتح التاء. مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. بارك الله فيك، بارك الله فيك أختي الفاضلة، ما شاء الله. يعني أول مرة تقرأين على الهواء هكذا، جيد أن كان لديك الجرأة، وقراءتك يعني كما ذكرت لك فيها لحن جلي. اللحن الجلي هو الخطأ في النحو، يعني الحوتة مفتوحة، انتبهتي؟ ألف التثنية، مدي ألف التثنية، والباقي جيد. الله يرضى عليك وبارك الله فيك. من معنا؟ ادعي لي. انقطع الاتصال. طيب قال أخرقتها لتغرق أهلها. يعني في عندنا في اللغة، خليكم معي شوي بدنا نحكي نحو. نحن بنعرف في النحو بيقولوا أدوات تنصب الفعل المضارع، أن، لن، كي، إذن، لام التعليل، حتى، فاء السببية. انتبهنا كيف؟ من جملتها لام التعليل. لام التعليل ادرس لتنجح، تنجحها أصلا تنجح فعل مضارع، ما الذي جعله تنجح؟ دخول لام التعليل عليه، يعني ادرس من أجل أن تنجح. كي تنجح عندنا لام تشبه لام التعليل بالعمل النحوي اللي هو النصب، لكن لا تعني التعليل، تعني عاقبة الأمر، ما الذي سيترتب على هذا الأمر. بيسموها لام العاقبة. شو بيسموها؟ لام العاقبة. انتبهتوا كيف؟ فالتقطه آل فرعون، أي لموسى يعني، ليكون لهم عدوا وحذرا. هل هم التقطوه حتى يكون لهم عدوا بهذه النية؟ إذن هي مو لام تعليل. فالتقطه آل فرعون ليكون عاقبة هذا الالتقاط أن يكون هذا المولود في المستقبل سبب إدخال الحزن على آل فرعون. لام شو؟ العاقبة. هنا أخرقتها لتغرق أهلها، يعني لتكون عاقبة هذا الخرق. الجماعة ركبونا بدون يأخذوا فلوس، بدون نوال، بيقولوا باللغة العربية بدون نوال. نوال يعني أجرة. عرفوا الخضر وأنه رجل صالح فركبوهم، ما رضيوا يأخذوا منهم أجرة، فأنت جئت إلى سفينتهم فخرقتها دون أن يشعروا. ليش فعلت هذا؟ هكذا جزاء الإحسان. موسى عليه السلام يعني يستغرب، أخرقتها لتغرق أهلها، يعني ليكون عاقبة هذا الخرق شو؟ الإغراق. هذه لام شو؟ لام العاقبة. طب انتبهنا لها؟ معنا اتصال. من معنا؟ الأخ نادي من السودان، تفضل أخي نادي. تفضل يا أخ نادي. يا نادي. نعم الشيخ، أقرأ من إني أنادي. إني أنادي يا نادي. نعم يا شيخي. طيب يلا تفضل اقرأ. قال ستجدني إن شاء الله صابرا، الآية 69. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث حتى لا لا لا لا يا نادي يا نادي يا سيد نعم. نادي لا تقف على حتى أحدث. المعنى فاسد جدا المعنى فاسد جدا. يلا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. رقق التاء رقق التاء يا نادي تست قال تست قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. بارك الله فيك تلاوتك جيدة يا سيد نادي لكن انتبه إلى إن شاء الله ستجدني إن شاء رقق إن شاء, إن شاء الله. أيوة ولا تقول شاء شاء شاء ها قل الله يكرمك وبارك الله في عينك. اقرأ اقرأ ستجدني. قال ستجدني إن شاء الله صادرا ولا أعصي لك أمرا. بارك الله فيك تمام الآن صحت قراءتك. بارك الله فيك يا سيد نادي وفقك الله لما يحب ويرضى. كيف تقييمك لي يا شيخي؟ جيد جيد بل جيد جدا. الله يرضى عليك. اتفضل قبل ما يجينا اتصال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ارفع صوتك. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة. بدك ترفع بدك ترفع صوتك. إذا ما رفعت صوتك حأني التلاوي وأعطيك. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فر قال ذلك ما كنا نبغ. بتحب تمشي امشي تمام. قال ذلك ما كنا نبغي فارتد فارتدا على قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهم قصصا. آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت ما فيها تعلمني آخرها ما فيها

بالتدريب وبالتعلم وبالانتباه تتحسن التلاوة وتختفي الملاحظات الدقيقة. الملاحظات نوعان، يا ملاحظات كبيرة اللي هي بسموه العلماء اللحن الجلي. شو اللحن الجلي؟ يعني اللحن الواضح، فتحة صارت ضمة، ضمة صارت كسرة، هذا ايش اسمه؟ جلي. لحن جلي الكل يعرفه، لذلك اسمه جلي لان كل الناس يعرفونه. واللحن الخفي هي خفايا الاحكام لا يعرفها الا المتخصصون. واضح؟ معنا الاخت سعيدة من الصومال، تفضلي يا اخت سعيدة. السلام عليكم ورحمة الله. ارفعي صوتك يا بنتي واقرأي من اول الصفحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا لقد لقينا. ابدأي لقد لقينا، ألم تقفي لقد لقينا؟ ابدأي لقد لقينا. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. بارك الله فيك يا بنتي سعيدة، أسعدك الله في الدنيا والآخرة. ما شاء الله تلاوة كانت متقنة، حروفها صحيحة، يعني جيدة، ما عندي ملاحظة يعني كبيرة على تلاوتك، وفقك الله. وانقطع الاتصال. طيب تفضل يا ابني الدور عليك، اقرأ من أول الصفحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله. واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا. على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قلت لي أنت من الفلبين ها؟ نعم يا شيخ وتدرس هنا في المملكة؟ نعم يا شيخ في أي جامعة؟ في جامعة الملك عبد العزيز الملك عبد في جدة؟ نعم يا شيخ طب تحفظ القرآن الكريم؟ الحمد لله كله؟ نعم يا شيخ حفظا متينا ولا ضعيف؟ ضعيف نعم لا ما يصح بحاجة للمراجعة والله أنا في أي سنة في الجامعة أنت؟ ما زلت في المعهد في معهد اللغة هل لساك في معهد اللغة؟ يعني أمامك لسه كلية؟ نعم. ممتاز إني لك من الناصحين نصيحة والد لولده ضع خطة لتمتين القرآن الكريم وتثبيته خطة صفحة صفحة صفحة صفحتين صفحتين كل يوم يعني وخذها بحزم واغتنم وجودك في المملكة حفظها الله المملكة ما شاء الله مليئة بالحفاظ المتقنين المجازين أصحاب الأسانيد المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة جدة حفظها الله وسائر بلاد المسلمين فهمت علي؟ ضع خطة إني لك من تلاوتك ممتازة بدل من أن تعود غدا إلى بلدك بفائدة وهي الشهادة الجامعية تعود إلى بلدك بفائدتين بالشهادة الجامعية وبالشهادة القرآنية وتعلم القرآن هناك في الفلبين وتنشر الخير هناك إني لك من الناصحين حياك الله يا شيخ انتبهت؟ نعم في مركز في جدة أظن اسمه مركز حافظ نعم مركز حافظ أي نعم نعم يا اذهب إليه واطلب منهم أن يقرئوك وإذا تعسر الأمر كلمني إن شاء الله أنا أكلمهم إن شاء الله تعالى إن شاء الله يجب أن تمكن القرآن إن شاء الله ويجب أن تقرأ ختما كاملا غيبا حروفك جيدة نطقك سليم ضبطك للحروف وللمخارج وللصفات وللأزمنة وحتى الوقف والابتداء لا تضيع هذه الفائدة ها؟ إن شاء الله يا شيخ حياك الله هذا وعد ها؟ إن شاء الله وعد أي الله يرضى عليك وله أيضا شيخنا صوت نديم إن شاء الله أبدعنا الصوت الندي مكمل أنا بالنسبة لي الصوت مكمل بيهمني أداء الحروف وأداء الصفات وأداء الوقف والابتداء وتوزيع الأزمنة على الحروف عندنا اتصال خارجي أم نأخذ أخونا ما في اتصال يلا الدور عليك حبيبي تفضل أعوذ بالله أعيد من الشيء أعيد رقق الهمزة وإيتي بها من أقصى الحلق والعين من وسط الحلق أعو أعو أعو اسمعني جيدا أعو أ هذه منين من أقصى الحلق أعو هذه منين من وسط الحلق أعو أعو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل مثلي أج أج أج أج قوي قوي أج أج جا جا جو جو جي جي انتبهت؟ نعم هكذا الرجيم جي يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا لا أنت عم تقول الرجيم صوت عجيب غريب يشبه الدال أنت تغير مخرج الجيم الجيم من وسط اللسان أج من وسط اللسان أنت تأتي به من هنا هذا مكان الدال طيب. قل مثلي أج أج أيوة هذا هو أج أج أج أج الرجيم الرجيم آه سلام وصلنا هذا المطلوب رد عيده

تطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما. القاف المكسورة يا أم محمد. لقيا القاف مكسورة، لا تبالغي في تفخيمها. لقيا لقيا، لا تقولي لقيا. هذه الظاهرة منتشرة في سوريا مع الأسف، كأن الذين يعلمون هكذا يعلمون غلط، يقولوا في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم قي هكذا قاف وهي مكسورة يا جماعة، يعني الذوق يرفض هذا والأحكام ترفض هذا. المستقيم لقيا وليس لقيا، القاف المكسورة في أدنى مراتب التفخيم. تفضلي. حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. ما شاء الله تلاوتك ممتازة أختي الفاضلة، ما عندي ملاحظة إلا موضوع المبالغة في تفخيم المكسور، المكسور في أدنى مراتب التفخيم. الله يرضى عليك ويسعدك ويكثر من أمثالك في الأمة. معنا أحد ولا ننهي الحلقة؟ ما عندنا أحد. إذن أيها الإخوة الكرام، بقراءة أختنا أم محمد من سوريا نأتي إلى ختام هذه الحلقة. أنتم مجموعة إيه؟ الذكر. الذكر، بدنا نعملكم تقييم، بس هذا التقييم إجمالي. عرفتوا شو يعني إجمالي؟ يعني الصالح مع الصالح، ما في طالح إن شاء الله، ما عندنا طالح، الصالح مع الأصلح. اللهم صل على النبي، يعني من 100 أعطيكم 90 حلقة اليوم، 90 إذا أحببتوا أن تثبتوها الإخوة في إدارة البرنامج، أثبتوها من أجل نهاية هذا البرنامج. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جئنا نمشي دربا مقدام يجمعنا بالألفة سيرا.